الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. تقدم لنا ليلة البارحة أن التابعين والمتبوعين والكبراء والمستضعفين إذا تلاوموا في عرصات يوم القيامة وتحاوروا، قال الله تعالى لهم: إنكم لذائق العذاب الأليم. وأدخل الجميع في نار جهنم، وذكر الله تعالى السبب، والسبب أمران اثنان. الأمر الأول أنهم ما أخلصوا العبادة لله، وأنهم أنكروا ألوهية الله تعالى. والأمر الثاني أنهم كفروا برسالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذان الأمران الاثنان اقتضيا استحقاقهم العذاب، بدليل أن الله تعالى قال: ويقولون إننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا تكذيب الرسالة. وبدليل قول الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا إنكار لألوهية الله تعالى. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يمتنعون، يترددون ويتوقفون. أندع هذه الآلهة التي نعبدها والتي أدركنا عليها آباءنا وأجدادنا وعلماءنا وكبراءنا ورؤساءنا الجيل الذي قبلنا كله على هذا الأمر؟ أندع هذه الأشياء التي نعبدها ونخص الله تعالى بالعبادة؟ وأنتم تعلمون أن العبادة يجب تجريدها لله، لأن أصل العبادة كما يقول أهل العلم تجريد الإخلاص لله. تجريد الإخلاص لله، ما معنى تجريد الإخلاص لله؟ يعني لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. يا إخوان، هذه قضية زلت فيها أقدام. هذه قضية كانت السبب في ضلال كثير من الخلق. والله تعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الذي لا يجرد الإخلاص لله، الذي لا يوحد الله، الذي يصرف حق الله لغير الله، الله تعالى لا يبالي به. جاء في الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كريم قريش ورجل قريش وثريها عبد الله بن الجدعان. قالت: يا رسول الله، إنه كان يصل الرحم، وإنه كان يعطي المعتاد، وعبد الله بن الجدعان مشهور بهذا الأمر، وصول الرحم كريم عظيم، أينفعه ذلك؟ كرمه، صلته للرحم، جوده، حسن معاملتي، هذا يدخل الجنة أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأنه ما قال يوما واحدا، يوم واحد ما قال إنه يخشى الله، وإنما كانت أصنام تعبد من دون الله، ملائكة، كواكب، أحجار، أخشاب، يجعلونها واسطة بينهم وبين الله، ويعطونها حق الله تعالى، وحق الله تعالى لا يجوز أن يعطى لغيره كائنا من كان. لهذا أصل العبادة تجريد الإخلاص لله، صلاتك، صيامك، سجودك، ركوعك، دعاؤك، انحناؤك، خضوعك، جميع ما خشوعك، جميع ما طالبنا الله تعالى به يجب أن يخفف الله به، لا يعطى لغيره، لا يعطى لغيره. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ليس ثم آلهة تعبد لا تستحق أن تعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد من وصفه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بقوله: الذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، وأخبر بالذي يميتني ثم يحييني، الذي يميتني ويحييني هو الذي أركع له وأقنع له وأسجد له وأسأله وأقرع بابه وأستغفره وألوذ به ولا ألوذ بغيره وأعوذ به ولا أعوذ بغيره، لا إله إلا هو. هؤلاء القوم استحقوا هذه الكلمة أو هذه الجملة، وهي جملة شديدة: إنكم لذائق العذاب الأليم، إنكم لذائق العذاب الأليم. وقع بينهم حوار وتلاوم وخصام: يا علماء أنتم قلتم لنا هذا، هذا سيدي فلان، وهذا سيدي فلان، وهذا القط، وهذا الغوث، وهذا البدن، وهذا سيدي، وهذه سيدتي، إذا دخلتم عليها تأدبوا، إذا دخلتم عليه تأدبوا، لا تدخلوا أنت قائم، إنما عليك أن تركع، اخضع، اسجد، اركع، انظر، اعطي. قلتم لنا هذا وأنتم علماؤنا ورؤساؤنا وقادتنا، ونحن قد صنعنا ما فعلتم، وأتينا بما أتيتم، إذن احملوا عنا نصيبا من النار. يتبرأ العلماء ويتبرأ الكبراء ويتبرأ العظماء. فإذا ما انتهى الأمر ألقي هذا القول وسمعوه جميعا: إنكم لذائق العذاب الأليم، إنكم لذائق العذاب الأليم. وأنت تعرف يا عربي هذا الأسلوب، إنكم، إن حرف توكيد ونصب، وذائق ليست كلذائق. التعبير بذائق العذاب الأليم، إنكم لذائق العذاب الأليم، ليس كقولي إنكم ذائق العذاب الأليم. إذا قلت إنكم توكيد ونصب ذائق العذاب الأليم، هذا خبر. ولكن لو قلت إنكم لذائق بزيادة اللام كأنني أقسمت. الله تعالى يقسم بعدما أخبر بهذا الخبر المؤكد أن هؤلاء القوم أنهم يستحقوا العذاب وأنهم يدخلون النار بقسم من الله. الله تعالى أقسم، وإذا ما أقسم الله تعالى على أمر تعرف شدة هذا الأمر وأن هذا الأمر الذي استحقوا لأجله العذاب ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. يا إخوان، علينا أن نتقي الله. طلب المدد من غير الله، طلب المدد من غير الله، الاستغاثة بغير الله، الاستعانة بغير الله، هذا حق من حقوق الله تعالى. لا يستغاث إلا بالله. فإن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله. لا يستغاث بي، لا يطلب مني الغوث. الغوث إنما يطلب من الرب جل وعلا فيما لا يقدر عليه المخلوق. أما ما يقدر المخلوق عليه جاز لي أن أطلبه منك وجاز أن تطلبه مني. أنا أقول لك أيها الأخ أرجو أن تعينني على هذا الكرسي وتصلح لي مقعدك، المقعدة ليست بجيدة. هذا طلب من إنسان موجود حي قادر، لا بأس بهذا ولا مانع. ولكن يا أخي بالله عليك، لو أصابتني كربة شدة فزع أنا أقول لميت: يا فلان، يا من مضى عليه 1000 عام، يا من مضى عليه 500 عام، يا من مضى عليه عام، أنقذني يا خضر، يا إلياس، يا جلجلوتي، يا أبو التباني، يا مرغني، تعال أنا أصابني هم. جوز، من الذي قال بالجواب؟ في أي آية من كتاب الله وفي أي حديث عن رسول الله؟ قد يقول لي قائل: الله تعالى قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الجواب: فرق بين هذا وبين ما أنا بصدده كما بين السماء والأرض. موسى عليه الصلاة والسلام أتى إليه رجل إسرائيلي استعان به موسى على القبط. موسى موجود، شاب فتى قوي قبل أن يرسل، قبل أن ينبأ. فما كان من موسى الحي الموجود القادر إلا أن ركز القبط وقضى عليه وقتله. فاستغاثه الذي من شيعته من بني إسرائيل على الذي من عدوه القبطي فركزه موسى فقضى عليه. موسى كان ميت؟ لا، موسى على وجه الأرض قبل أن يذهب إلى مدين وقبل أن يرسل وقبل أن ينبأ. لكنني أعالج قضية أنه ما دام أصابنا كرب، أصابنا هم، هرعنا إلى القبور وإلى الموتى وطلبنا منهم قضاء الحوائج. والميت لا يقضي الحوائج، الذي يقضي الحوائج الرب. فإن قال لي قائل: نحن لا نطلب من الميت أن يقضي الحوائج، ولكن نطلب من الميت أن يخبر الله بحاجتنا نحن، أقول: هذه طامة أعظم. أيضا هذه طامة عظيمة كبيرة، لأننا إذا زعمنا بأن هذا الميت يخبر الله تعالى عنا نسبنا إلى الله الجهل، وأن الله جل وعلا لا يعلم عنا شيئا إلا إذا حدثه الموتى، إلا إذا أخبره الموتى. والله تعالى يعلم السر وأخفى، والله تعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. ولو قرأت ما قال أهل العلم في قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ها هذه المرأة التي جاءت تجادل رسول الله في حجرة عائشة بيت عائشة تجادل النبي تكلمه: زوجي ظاهر مني، قال لي أنت علي كظهر أمي، أنا جعلت له بطني فراش واوا. قالت عائشة: والله ما سمعت شيء وأنا في الحجرة. حجرة عائشة يا أخي 8 في 10، حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لا تزيد على 3 في 4 بالحوش الذي فيها، فيها مقدمة حوش 3 في 4، وعائشة في كثرة البيت، والمرأة تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة ما سمعت، وإذا بالقرآن ينزل. قالت عائشة: ما أسمع الله، ما أسمع الله. في الحال أنزل الله تعالى قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الله يسمع، الله يعلم، لا تخفى عليه خافية. لا أقول أن أسجد لصاحب الخبر، أرفع لصاحب القبر، أنظر لصاحب القبر، أطلب من صاحب القبر. أنا لا أطلب منه قضاء الحاجة، وإنما أنا أطلب منه أن يخبر الله عني. أقول هذه طامة أخرى: جهلنا الله وجعلنا الله جل وعلا لا يعطي عباده إلا بوصايف، إذا جاءه وصيف أعطى، وإذا لم يأتي وصيف لا يعطي. اسمع ما قال الله، يقول الله تعالى: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، والله جل وعلا لا تنفع عنده خلة ولا تنفع عنده شفاعة. قال: والكافرون هم الظالمون، الكافرون هم الظالمون. وإنما الشفاعة تكون يوم القيامة إذا جمع الله تعالى الخلائق ويذهب الشافع يتدلل للرب، يتدلل للرب. ليست القضية كما نقول نحن اليوم: أذهب إلى ولي من الأولياء وأقول للولي: أنا دفعتك إلى جدك وادفع جدك إلى ربك، أنا دفعتك، أي امشي اذهب إلى الرب، إلى جدك، ودع جدك يذهب إلى ربي. إيش هذا الأسلوب؟ هذا أسلوب مع الله؟ ما قدر الله حق قدره. ولهذا الله جل وعلا أصلاهم نار جهنم، وأخبر عنهم بهذا الخبر الشديد المؤكد الذي أكده الله تعالى بعد ذلك أيضا بالقسم: لذائق العذاب الأليم. قيل في قراءة: إنكم لذائق العذاب بكسر الباء، وقرئ: إنكم لذائق العذاب الأليم. ثم شهد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه جاء بالحق، وأنه ليس ساحرا ولا مجنونا، فقال جل وعلا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. بل جاء بالحق، يعني نبينا محمد جاء بهذا القرآن، جاء بالنور والهدى، جاء صلوات الله وسلامه عليه بأعظم رسالة، لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لا تعادلها رسالة، ولا تقارنها رسالة، ولا تضارعها رسالة. وجميع الرسالات التي قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانت رسالات محدودة قاصرة على القوم: إبراهيم لقومه، موسى لقومه، عيسى لبني إسرائيل، هود لقومه، شعيب لقومه، صالح لقومه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه. ولكن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رسالته عامة شاملة. اسمع قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو صلوات الله وسلامه عليه صدق الرسالات التي قبله وجاء برسالة، هذه الرسالة ناسخة لجميع الرسالات التي قبله. لا يدان الله تعالى اليوم باليهودية ولا بالنصرانية، وإنما يجب على اليهود والنصارى أن يتعبدوا الله بهذه الرسالة التي جاء بها رسول الله. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي. يهودي سمع برسالتي، نصراني سمع برسالتي ولم يؤمن بي إلا استحق النار، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن رسالته جاءت ملغية لجميع الرسالات. بل إن الرسالات السابقة كانت تنبه على أنه إذا ظهر نبي آخر الزمان تمسكوا برسالة. اسمع قول عيسى عليه الصلاة والسلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أنا لما أطيل عليك الكلام؟ ألا أقرأ عليك قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين؟ ما قال موسى، عيسى، ما قال نوح، شعيب، صالح، ما قال إبراهيم، إسماعيل، خصص العرب، لا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، الألف لا اللاء واللام للاستغراق. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين جميعا ولم يستثن الله تعالى منهم أحد. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. والله تعالى يقول: وصدق المرسلين، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. لتؤمنن به يا موسى، يا عيسى، يا إبراهيم، يا هود، يا صالح، يا شعيب، يا جملة الأنبياء، لتؤمنن به ولتنصرنه، تدعون رسالتكم وتسلمون الحياد له وتتبعون. لهذا كانت رسالة هذا النبي الأعظم وهذا الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه أعم، رسالته لقومه وغيره، رسالته للعرب والعجم، رسالته للأنبياء والرسل. لو أدركوا، لو أدركه رسول ممن قبله نسخت رسالة تلك الرسول وصار النبي هو رسول الله وصار النبي الذي قبله تابعا له. وما حديث عمر رضي الله تعالى عن بعاجب عنه. أنت تعرف قصة عمر رضي الله تعالى عنه وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذا النبي الكريم صدق المرسلين قبله، لأن الرسالة التي أتى بها كالرسالة التي أتوا بها لا فرق إلا فيما يتعلق بالشرائع. العقيدة واحدة، موسى دعا إلى عبادة الله، عيسى دعا إلى عبادة الله، أول الرسل نوح دعا إلى عبادة الله، أبونا آدم أمره الله بأن يعبد الله، شيد جميع الأنبياء يعبدون الله وحده، يدعون إلى عبادة الله وحده، كذلك رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله، لا إله، هذا اجتناب الطاغوت. اعبدوا الله، هذا إلا الله، لا إله إلا الله. أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، خصوا الله بالعبادة، وهو معنى إلا الله المستثنى، لأن الآلهة كلها آلهة لا تستحق أن تطاع، لا تستحق أن تعبد، وإنما الإله الذي يستحق أن يطاع ويعبد ويخنع له ويركع ويسجد الله وحده، لا إله إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل جاءوا بهذا الأمر، بأمر البشرية، بأمر الأمم، أن يخصوا الله بالعبادة. وهذا هو السبب في نزول القرآن، وهذا السبب في بعث الرسل، في إنزال الكتب، وهذا السبب في العداء بين الأنبياء والرسل. لو نظرت ما هو السبب الذي دعا فرعون أن يحاول قتل موسى وهارون؟ نوح، لما قومه أرادوا أن يقتلوا؟ لما عاش فيهم 1000 سنة إلا 50 عام؟ 950 عام ونوح على وجه الأرض يدعوهم إلى أي شيء؟ اقرأ سورة نوح: إني لكم نذير مبين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. اعبدوا الله وأطيعون. اعبدوا الله، خصوا الله بالعبادة، لأن نوح عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا بعد أن ظهر الفساد في البر والبحر، إلا بعد ما عم الشرك، إلا من بعد ما جاء الطاغوت، إلا من بعد ما جاء الشيطان لعنة الله تعالى عليه، وأغرى قوم نوح بأن يعبدوا أصنام وتماثيل. وأول شرك وقع على وجه الأرض شرك قوم نوح، من آدم صلى الله عليه وسلم إلى نوح. الناس على فطرة، على عبادة الله وحده، حتى جاء نوح. وقبل أن يرسل نوح بمدة بسيطة مات رجال صالحون. هؤلاء الرجال الصالحون من قوم نوح، سماهم الله ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، أسماء رجال صالحين من أهل الجنة، ماتوا على التوحيد، ليسوا بطواغيت، إنهم عباد لله صالحون. مات هؤلاء 5، فجاء الشيطان كما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أقوام هؤلاء القوم، وأمرهم بأن يتخذوا لهم في مجالسهم أوصاف. هؤلاء الصالحون لو جعلنا لهم تماثيل ونصبناها في مجالسهم حتى إذا توانينا تساهلنا للعبادة نظرنا إلى صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، مجرد رؤيتنا لهؤلاء القوم تشجعنا لعبادة الله لا لعبادة. الخطوة الأولى، الخطوة الأولى انصبوا في مجالسهم أنصاب. يقول أبو مرة الشيطان: حذاري أن تعبدوها. لا، لا نحن لا نعبد هذه الأنصاب، وإنما هذه الأنصاب تذكرنا عبادة القوم. فإذا توانينا في عبادة الله وقصرنا ورأينا صورة هذا وهذا وهذا تشجعنا في عبادة الله، فقام جيل أول ونصبوا الأنصاب وسواع ويغوث ويعوق ونسر. لما مات الجيل الأول وانتهوا وجاء الشباب الصغار الذين لا يعلمون السبب وإنما أدركوا هذه الأنصاب قائمة، جاء الشيطان إليهم: أتدرون لما صنع آباؤكم هذه الأنصاب وقاموها في هذه المجالس؟ كانوا يستغيثون بهم، كانوا يطلبون منهم، إذا نزلت بهم كربة لجأوا إلى هؤلاء. فقام القوم ولجأوا إلى هذه الأصنام وتركوا الله تعالى، وظل فيهم نوح صلى الله عليه وسلم كما حدثنا الله تعالى في كتابه 1000 سنة إلا 50 عاما، يضرب ويلقى في المزابل. فإذا بري رجع إلى القوم: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. آيات تدل على أن المستحق أن يعبد هذا. لما أيس قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أنا يئست من القوم، يا ربي خذهم أخذ عزيز مقتدر. أهلكهم الله تعالى جميعا إلا من آمن بنوح، وإلا من ركب مع نوح في السفينة وآمن به، وما آمن به معه إلا قليل. وأما الكثرة الكافرة كلها تطلب المدد من غير الله، تعبد غير الله، تلم تلح تنادي غير الله تعالى. إذن السبب في العداء بين الرسل وبين الأنبياء، السبب في العداء بين الدعاة والوعاظ والمرشدين والناصحين وبين القوم اليوم. ولا أقولها صريحة، إذا ذهبت ورأيت مشهد موضع ولي صالح، والله يا إخوان إنما يفعل في مشهد الصالح لا يفعل في المساجد. إذا وقفنا أمام السيد، أمام الولي، أمام القبر، أمام المشهد، والله إذا وقفنا في الصلاة لا نقف كوقوفنا هنالك، بل إنك تمضي بالسيارة وأنت تسير، إذا مررت على مشهد من المشاهد تسمع الصياح وتسمع العويل وترى البكاء وترى الدموع تنهار أمام المشهد، أمام القبر. وربما أن القبر ليس صحيح، وبلغ بنا من السفه والحمق أنه إذا كان رجل نعمل له طربوش، وإذا كان امرأة أتيناها بثياب حرير وترتر ووضعناها على المقصورة، يعني حتى يعلم الناس أن هذه سيدة وهامل. بلغنا إلى هذا الحد، وهؤلاء هم العلماء المضلون والرؤساء المبطلون، لأنهم يستفيدون من وراء هذا. العلماء يجدون مال، يجدون تقدير، يجدون تعظيم، تقبل أيديهم وركبهم وأرجلهم ورؤوسهم، ويجدون أموال من وراء هذا. بعض الدول تأخذ هذا المال وتستعين به في أمورها، ولا تريد ولا تبالي أن يتيقظ الخلق وأن يعلم الخلق أن المعبود هو الله، أن المسؤول هو الله، أن الذي يجب أن نصرف العبادة له الله تعالى وحده لا شريك له، لا إله إلا هو. ولذا قال الله تعالى في شأن هذا النبي الكريم: جاء بالحق وصدق المرسلين، إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال الله تعالى: إلا عباد الله المخلصين. فاستثنى الله تعالى عباده المخلصين، وفي قراءة المخلصين المخلصين المجتبين الذين اصطفاهم الله واختاره وقاموا بطاعته وعبادته وعبدوا الله جل وعلا وحده ولم يعبدوا سواه، أو المخلصين لله تعالى خصوه بالعبادة، أطاعوا أمره، انتهوا عما نهى عنه، ولو وجد فيهم تقصير فإن الله تعالى يتجاوز عن ذلك إن شاء وإن شاء عذب، وبعد ذلك أدخل النار. المهم ألا يلقى العبد ربه، ألا يلقى العبد ربه وهو مشرك بالله، ولو عمل ما عمل من الذنوب والمعاصي. يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، هذا حديث قدس. يا ابن آدم، هذا ليس بقول النبي وإنما هذا قول الله. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا ذنوب ومعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أن ابن آدم هذا أتى بقراب الأرض خطايا وشاء الله تعالى له قبل أن يموت بيوم أن يتوب إلى الله تعالى ويعود إليه، فإن هذه التوبة تجب وتمسح جميع ما خلف وما وقع. لو أن ابن آدم هذا أتى بقراب الأرض خطايا ومات ولم يتب، ينظر هل في هذه الخطايا شرك، والتعميم لا ينسى، لا بد من وضع اليد على موضع الداء. إذا ذهبت إلى الطبيب، الطبيب عنده سماعة يأخذها ويضع على القلب، يرى نبضات القلب وعلى موضع الداء ويشخص، وقال يقول هذا معه مرض كبد، هذا الكلية، هذا معه كذا وكذا، ويشخص وبعد ذلك يعطي الدواء، لأن الطبيب لا يجوز له بحال من الأحوال أن يعطي علاج عام من غير أن يعلم ما هو الداء. كذلك طلاب العلم يجب عليهم أن يشخصوا وأن يضعوا اليد على موضع الداء. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، لا تظن أن الشرك غير موجود اليوم، الشرك موجود اليوم أكثر من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الشرك في هذا الزمن أكثر من شرك قريش على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. يوجد يهود، يوجد نصارى، يوجد مجوس، يوجد جينيين، ويوجد هندوكيين، ويوجد، والدنيا هذا العالم، الدنيا هذا الكوكب الأرضي مليء بالمشركين الذين يعبدون غير الله أكثر من الذين يعبدون الله تعالى. هذه حقائق لا ينبغي لنا أن نداهن فيها، ولا أن نماطل، ولا أن نعمم، ولا أن نقول كذا كذا، بل أقول والله شهيد على ما أقول، حتى في بلاد المسلمين اليوم يوجد من يعبد غير الله، ولكن ربما أن يعبد الله على جهل، غير الله على جهل، فإذا ما كان يعبد غير الله على جهل لا يجوز لي ولا يجوز لك بمجرد أن أراه ساجد أو راكع أو طالب أن أقول له مشرك كافر، لا، بل علي يجب أولا وقبل كل شيء أن أعلمه، أن أنبهه إن هذا العمل لا يجوز، وإن هذا العمل يفضي إلى الشرك، وهذا العمل يؤدي إلى كذا وكذا وكذا. أدين النصيحة، فإذا كان بعد البيان أقر وبقي على ما هو عليه عند ذلك يطلق عليه ما أطلق على قريش، لأن الله تعالى لم يبعث النبي إلى قريش فقط، وإنما بعث الله هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى الناس كافة. ولهذا لو أتى العبد يوم القيامة للرب جل وعلا وقد أتى بذنوب تملأ الأرض، إذا لم يكن مشرك، ما معنى مشرك؟ ما هو الشرك؟ الشرك عبادة غير الله مع الله، أو بعبارة عامية أخذ أوامر الله، مطالب الله، الأشياء التي طلبها الله منا إذا دفعناها وصرفناها لغير الله اشركنا. الشرك عبادة غير الله معه، وأن تجعل لله ندا أو شبيها أو مثيلا وهو خلقك. ولهذا لما جاء معاذ يسجد، يسجد معاذ لمن؟ لعظيم الروم؟ والله معاذ ما يسجد لعظيم الروم، يسجد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب، لا والله معاذ لا يسجد لهؤلاء، ولكن أراد أن يسجد لرسول الله تعظيما، والنبي هذا تعظيم مقبول، العباس لا يقبله رضي الله عنه، النبي لا يقبل ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن الناس مع سوء الفهم ومع بعض علماء السوء، لا تعترض يا أخي، لا تعترض، بعد ذلك تنطرد، أنت إذا دخلت ادخل وثق، ويجب عليك أن تجعل نفسك كالميت أمام الغاسل، الميت أمام الغاسل، الغاسل يبدله ويصرفه ويحرفه على الوضع الذي يريد، وأنت إذا دخلت على هذا الولي الخطب الصالح كن على هذا. لو قال لك المريد، لو قال لك الحارس، لو قال لك صاحب هذا المقام اركع اركع، ولذا تسمع طف اسعى اسعى تصلي على النبي، اسعى بمعنى طول تصلي على النبي، واحدة باطلة والثانية حقيقية. الصلاة على النبي واجبة، يجب علينا أن نصلي عليه ليلا ونهارا، وكلما صلينا عليه صلوات الله وسلامه عليه صلى الله علينا عشرة، لكن بالله عليك اسعى، يعني طوب بصاحب القبر، هذا جاي، الله قال ذلك، الرسول قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لهذا استثنى الله تعالى عباده المخلصين أو عباده المخلصين من أنهم لا يذوقون العذاب الأليم، ولا يمنع أن يكون هذا العبد المخلص أو هذا العبد المخلص أن يكون قد قام ببعض الذنوب، لأن الأولياء يتفاوتون، هل ولاية أبي بكر كولاية عمر؟ ولاية أبي بكر أعظم من ولاية عمر، هل ولاية أبي بكر كولاية رسول الله؟ لا، ولاية النبي أعظم، وهكذا الولاية تتفاوت والعبودية لله تتفاوت، فمن الناس من هو عبد لله قريب منه، ومن الناس من هو عبد لله نائم بسبب ذنوبه ومعاصيه، ولكن إن مات وهو لم يستحل هذا الذنب، مات ولم يتب من هذا الذنب، هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى أدخله الجنة، وإن شاء الله تعالى أدخله النار. وقد روى الإمام الترمذي وغيره حديث صاحب البطاقة الذي تنشر له السجلات 99 سجل، كل سجل مدى البصر، كل سجل مدى البصر. يوم القيامة عند الحساب والعذاب، يا عبدي هذه 99 سجل، كل سجل مدى البصر، ألك من عذر؟ هذه الأعمال أنت عملتها يعترف بأنه لا عذر له، لا يا رب ما عندي عذر، هذا جرم ومعاصي ارتكبتها وفعلتها. فيقال له بلى إن لك عندنا عذر، ويؤتى بالبطاقة التي فيها لا إله إلا الله، ولكن لا إله إلا الله الموجودة في تلك البطاقة ليست كالبطاقة كلا إله إلا الله الموجودة عند بعض الخلق اليوم، يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويسجد لغير الله، ويذبح لغير الله، وينذر لغير الله، ويطلب المدد من غير الله، وينقض لا إله إلا الله. لكن ذلك الرجل ما نقض، ولكنه مذنب، فيؤتى بهذه البطاقة وتوضع في كفة الميزان، ويؤتى بالتسعة والتسعين السجل وتوضع في كفة الميزان، وإذا بالبطاقة الصغيرة ترجع التسعة والتسعين السجل، ويدخله الله الجنة من غير مسابقة عذاب ولا حساب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إلا أنه يجب أن يعلم أننا لا نأخذ بهذا العموم، وأقول أنا أعصي الله كما أريد، وما دمت غير مشرك أنا تحت مشيئة الله، الاستمرار على المعصية والدوام عليهم يؤدي إلى استحلالهم، وإذا استحل المرء المعصية كفر بالله تعالى. ولهذا قال ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. كلما أدمنت على هذا المعصية وهذه المعصية وهذه المعصية، خلاص انتهى كل شيء، وصار المرء ذليلا، وربما أنه يعتقد أن هذه المعصية حلال، ولولا أنها حلال لما استمر عليها. فنسأل الله العافية والسلام. إذا استثنى الله تعالى عباده المخلصين أو المخلصين وتحدث الله عنهم بما أعد لهم من النعيم المقيم، فقال جل وعلا: أولئك، اسم إشارة، أولئك يعني عباد الله المخلصين لهم رزق معلوم، لهم رزق معلوم واضح بين. هذا الرزق المعلوم طعام، شراب، مسكن، أزواج. أما الطعام ففواكه وهم مكرمون، رزقهم المعلوم في الجنة، الجنة معلومة، أكلهم فيها فواكه، وإذا شاءوا اللحوم لحم طير مما يشتهون هيئ لهم. ولكن أهل الجنة لا يحتاجون إلى طعام يغذيهم ويحفظ حياتهم، ولا إلى فيتامينات، هذه الفيتامينات تحولهم من الهلاك والتلف. لا، الذي يأكلون في الجنة فواكه من باب التحقق لا من باب الاحتفاظ بالكيان. لا، الكيان محفوظ، القوة موجودة، فيتفكهون ويأكلون الفاكهة بفرق. اشتهى أن يأكل نوعا عنب، شجرة العنب تأتي وتتدلى إليه وتدنو منه ليأكل منه، وله الفضل هو وهو مكرم، لا يحتاج إلى أن يذهب، لا يحتاج إلى أن يقطع، لا يحتاج إلى أن تأتيه شوكة، لا يحتاج إلى كلام، إنما مجرد همه ورغبته في شيء من أنواع هذه الفواكه، وإذا بتلك الشجرة وتلك الفاكهة هي التي تتدلى وهي التي تدنو إليه، تكريم من الله تعالى له. في جنات النعيم على سرر متقابلين، لا يعطي بعضهم ظهر بعض، ولا يحتاج إلى أن يلتفت، وإنما يحدث صاحبه والحوراء العين ومن أراد أن يكلمه وهو أمامه. لو أراد أن ينظر إلى من خلفه هناك ما عده الله تعالى له حتى يستطيع أن يكلم من دون أن يلتفت إلى الوراء، فهم على سرر متقابلين. أما شرابهم فإنه يطاف عليهم بكأس من معين، والكأس في لغة العرب إذا أطلقت يقصد بها الإناء الذي فيه الخمر، فهم يشربون الخمر يوم القيامة، ولكن خمرة الآخرة ليست كخمرة الدنيا. خمرة الدنيا فيها مضار أربعة تذهب العقل، تورث الصداع، تجعل الذي شربها يتقيا، تكثر بوله، ولكن خمرة الآخرة وصفها الله تعالى في هذه الآيات بوصف بليغ، يطاف عليهم بكأس من معين، عين جارية، ليست بكأس مصنوعة. ربما أن الخمر المصنوعة يوضع فيها سبيرتو فمن شربها هلك ومات، ربما أن هذه الخمرة خمرة الدنيا يتبول فيها الذي يعصرها فيشرب الخمار بول، ولكن خمرة الدنيا من عين جارية، لهم أنهار من لبن، ولهم أنهار من عسل، ولهم من أنهار من خمر، لذة للشاربين، فيها لذة ليس فيها حموضة ولا مرارة، وإنما هي كاس خمرة من معين، عيون تجري تدنو إليهم هم متى ما أرادوا أن يشربوا منها. صفتها أنها بيضاء ليست كخمر الدنيا، خمر الدنيا كلما كانت عفيقة وكلما كانت سوداء أو حمراء أو صفراء رغب فيها، ولكن خمرة الآخرة بالعكس بيضاء لنقائها وصفائها وعدم القدرة فيها، إن شربت لذة. الخمار الذي يشرب الخمر لا يمتد بالشرب، لا يشعر بلذة، وإنما المسكين يشعر بلذة العقل، يقول بأنه يعني هام وطلع فوق، يأتي إلى شارع العينية أو إلى شارع من الشوارع ويقف بعدما شرب الخمر، يتصور أن أنفه صد الشارع.